أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحديث المشهور حديث سؤال جبريل لما سأل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وسأله عن الإيمان فذكر له أركان الإيمان الست، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله عن الساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وبين له بعض أمارات الساعة. وعرفنا أن الدين إسلام وإيمان وإحسان، لأن في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم، يعلمكم دينكم. فالدين لفظ جامع لهذه الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. بعد أن ذكرنا هذه الثلاثة في هذا الحديث الجامع، ابتدأنا في بيان أن هذا الإيمان، أخذنا الإيمان من بين هذه الثلاثة لنتكلم عنه، فقلنا أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وقلنا أن القول قول للقلب وقول للسان، وقول القلب هو التصديق واليقين، هو التصديق واليقين. فالقلب الذي يصدق بهذه الرسالة ويوقن بهذا الدين يبقى خلاص قول القلب صحيح. ثم بعد ذلك قول اللسان، وقلنا قول اللسان المقصود به قول واحد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده القول، قول القلب وقول اللسان. ثم العمل، عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وعمل اللسان والجوارح. وعرفنا أن عمل القلب يعني كل الأعمال القلبية ما عدا تصديق اليقين. تصديق اليقين عمل من أعمال القلب لكن سميناه قول قلب، كأن القلب نطق بذلك جهارا. أما الأعمال الأخرى للقلب كالنية والإخلاص والتوكل وحسن الظن بالله عز وجل، هذه الأعمال تسمى عمل القلب. فللقلب أعمال عطلها أكثر الخلاء. الأمر الرابع اللي بنسميه عمل اللسان والجوارح. اللسان بيذكر الله، بيقرأ القرآن، بيدعو إلى الله، بيأمر بالمعروف، بينهى عن المنكر، كل دي أعمال لمين؟ للسان، غير قول اللسان اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معايا يا أحباب؟ عمل الجوارح معروف: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، دي الجوارح بتاعنا. وقلنا أن الناس بناء هو ده الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. بناء عليه قسم العلماء الكفر إلى أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، ما عندوش حاجة من الأربعة دول، كفر جحود وكتمان عند الأولى بس هو موقن إن هذا الدين حق، وأن هذه الرسالة حق، لكن لا بينطق بلسانه شهادتين ولا بيعمل بقلبه من محبة هذا الدين والعمل له، لا يوجد حاجة من الحاجات دي، لكن عنده يقين أن هذا الدين حق. قلنا زي مين؟ كفرعون وكاليهود أو كأكثر اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ورغم هذا يجحدون وينكرون. فهذا لون يسمى كفر جحود وكتمان، يكتمون الحق. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ فرحين تقول لهم ان بيت التوراة نبي اسمه احمد وكتاب القرآن، رحين تقول لهم كده؟ فقول لهم اكتموا الكلام ده، ما تخبروش به، فهم على يقين به، فعندهم قول للقلب، تصديق يقين ان هذا الدين حق، ان الرسول ده حق. ولكن قول بسبب الثلاثة الباقين، الإيمان يشمل هذه الأربعة، ثم كفر عناد واستكبار. أنا مصدق وموق ولا إله إلا الله بلسانه محمد رسول الله، لكن لا عمل قلب ولا عمل لسان، لا بحب الجندر ولا أنا بحث ظن بهذا الرب ولا أي شيء من أعمال القلب ولا أعمال اللسان ولا الجوارح. قلنا ده اسمه كفر إيه؟ عناد واستكبار. وأصدق مثال لإبليس، إبليس فعنده عمل القلب وعمل اللسان، العمل هو لطاق، لكن القول قول القلب واللسان موجود وصحيح. الكفر الأخير سميناه كفر النفاق، أو العلماء سموه كفر النفاق. صدق أو صدقش، في منهم مصدقين وفي منهم غير مصدقين، فالأولانية حط عليها صح وغلط، الثانية اللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والجوارح بيصلوا مع النبي وبيصلوا مع الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يبقى إيه اللي ساقط عندهم؟ عمل القلب، لا يحبون هذا الدين ولا يحسنون الظن بالله ولا يكونوا على الله، كل أعمال القلبية ساقطة عندهم. فقلنا أن العمل المشترك في هذه كلها هو إيش؟ عمل القلب، عمل القلب. لكن لو صلح عمل القلب لصلحت كل الجوارح. مستحيل تجد علامة صح كده على عمل القلب إلا ما تجد الجوارح واللسان وسائر الأمور إيه؟ منضبط. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم ألا وهي إيه؟ ألا وهي القلب. وفي مرة أخرى في حديث آخر يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فلما بيصدق هذا العمل، هذا القلب في عمله، بيحب الله عز وجل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب هذه الرسالة، يحب هذا الدين، يتوكل على الله، يستعين به، يحسن الظن بالله، لا يسيء الظن بالله عز وجل، لا يحسد، لا يحسد. لما بتضمحل وتزول وتتلاشى وتذهب هذه الآفات ويبقى التوحيد الخالص في القلب، هتجد الجوارح على خير ما يرام. وده يترجم لنا إن أي معصية عندنا أو أي كفر عند الكافرين أو أعمال الكفر حتى عند أهل الإيمان اللي هو كفر دون كفر، أي حاجة من الحاجات دي سببها إيه؟ إن عمل القلب إما ضعيف وإما منعدم في بعض هذه الأمور. مش ده درسنا اليوم، درسنا اليوم بقى عايزين نتكلم عن الإيمان والإسلام، عن الإيمان والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل سألوا عن الإسلام وعرفوه، سألوا عن الإيمان وعرفوه. عايزين نعرف إيه الفرق اليوم بين الإسلام والإيمان، عشان المسألة دي مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا عشان يعرف عبده هو مسلم ولا مؤمن، ويظهر الإسلام يكفيه، طب الإيمان يكفيه بدون إسلام؟ المسألة دي غاية الأهمية أخوان. فدرس اليوم لا يقل أهمية عن المرة الماضية، وتركت لكم أسئلة المرة الماضية أرجو أن يكون كل واحد رجعها بينه وبين نفسه، لأن بها سيثبت هذا الإيمان وبها يتضح درس اليوم كما ذكرنا. درس اليوم نتكلم عن الإسلام والإيمان، إيه الإسلام وإيه الإيمان؟ في تعريف لغوي وفي تعريف شرعي. تعريف لغوي يعني في اللغة الكلمة دي معناها إيه؟ مش في كل مرة التعريف اللي في اللغة يساوي التعريف اللي في الشرع، لكن في أكثر الأوقات بيتفق. في اللغة كلمة إسلام أسلم فلان، مش بنتكلم على دين الشرع، مثال لغة في لغة العرب قبل الإسلام ما يجي، هل كانت كلمة إسلام دي موجودة في لغة العرب؟ نعم. وكان الإسلام معناه لغة الانقياد والإذعان، أسلم واستسلم كلها مادة واحدة، فأسلم فلان يعني رفع الراية، سلم، أذعن وانقاد. فلو نظرنا إلى تعريف مسلم في اللغة معناها المذعن المنقاد، ده مسلم. فالمسلم هو الذي أسلم أموره كلها لله، شرع ربنا يقول فيه إيه ويعمل، ده مسلم. يبقى تعريف الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان. تعريف الإسلام شرعا سيبوه على جنب لغاية لما نعرف تعريف الإيمان لغة، يعني إيمان وآمنة. الإيمان في اللغة معناها التصديق، يعني إخوة يوسف يقولون وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. فالإيمان معناها التصديق، آمن بالله يعني صدق، آمن بالملائكة يعني صدق، آمن باليوم الآخر يعني صدق إن في يوم آخر وفي كتاب وفي جزاء، آمن بالقدر عارف إن ما أصابه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، عرف هذه المعاني. هو ده معنى آمن يعني صدق، تمام. يبقى لغة الإسلام استسلام وانقياد وإذعان، والإيمان معناها تصديق، معناها تصديق. طب عايزين نشوف المعنى الشرعي، إن هو ده اللي يهمنا عشان نعرف إحنا مسلمين ولا لا ومؤمنين ولا لا. كلمة الإسلام وكلمة الإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إيه الحاجة اللي تلخبط دي؟ كلمتين لو هما بعاد عن بعض يبقى كل واحدة تحمل معناها ومعنى الأخرى، لكن لو جمع بعض كل واحدة تحمل معنى مختلف عن الأخرى. يعني إذا اجتمعتا في سياق واحد، إذا جمت جملة واحدة وفي سياق واحد يفترقوا في المعنى، دي ليها معنى ودي ليها معنى، وإذا افترقوا في السياق ديك مكان وديك مكان يبقى الاثنين بيردوا معنى بعض، تجتمع في الايه؟ في المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ الإسلام لما نيجي نعرفه كده من غير إيمان، لو سألتني عن الإسلام وحده بدون ذكر الإيمان معه، فزي ما قلنا من تعريفه هو الإسلام الانقياد والإذعان. يبقى كل أمور الدين، أصول الدين وفروع، استسلام بالقلب واستسلام بالجوارح، معايا يا إخواني؟ فيشمل الدين كله أصوله وفروعه. لو أطلقنا الإسلام فقط، لو انفرد ذكر الإسلام، فإحنا بنتكلم عن الإسلام هنذكر الدين كله، أصول الدين وفروع الدين، لأن كل الإسلام معناه استسلام، سواء استسلام القلب الأعمال القلبية أو استسلام اللسان والجوارح الأعمال الظاهرة. طيب، والإيمان أيضا إذا ذكر وحده يعني الدين كله، يعني الدين كله. مش بقول لكم كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا في المعنى؟ فلو جه الإسلام لوحده يبقى الإسلام يعني كل الدين من أصوله وفروعه، وإذا جه الإيمان لوحده يعني الدين كله، التصديق بكل ما جاء به الرسول والإيمان به، سواء الأمور الظاهرة أو الأمور الباطنة. وبناء على هذا التعريف العام يبقى الإيمان بالملائكة يدخل في الإسلام ولا ما يدخلش؟ لو ذكر الإسلام وحده. الصلاة تدخل في الإيمان ولا تدخلش؟ لو ذكر الإيمان وحده. لكن لو اجتمع الإسلام مع الإيمان في حديث جبريل هذا، يبقى الإسلام يعني الأعمال والأقوال الظاهرة، والإيمان يعني الأعمال والأقوال الباطنة، أو بنسميها الاعتقادات الباطنة. وبناء عليه ما عقد القلب عليه يعني ربط ما عنده الشك فيه، هو ده الاعتقاد، هو ده ايه؟ الاعتقاد، وهو الايمان. يبقى الاعتقاد الباطن في القلب الامور اللي هتحرك كل حاجة، انا بعتقد ايه، ده اسمه ايه؟ ايمان. ده اذا اجتمع مع الاسلام يبقى كل واحد ليه معنى. فالايمان الاعتقاد الباطن يسمى ايمانا، والاعمال الظاهرة تسمى ايه؟ اسلام. يبقى الإسلام ظاهر والإيمان باطن، ده إذا اجتمعوا مع بعض. لكن لو أنا بتكلم عن الإسلام لوحده وما جبتش سيرة الإيمان، فالإسلام يعني الظاهر والباطن، ولو اتكلمت عن الإيمان وحده فالإيمان يعني الظاهر والباطن، كلمتان إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، دي تعبر عن ظاهر ودي تعبر عن باطن. وإذا افترقتها في السياق، دي في سياق لوحدها ودي في سياق لوحدها، فكل واحد منهما يعبر عن الظاهر والباطن، يعبر عن الدين كله. وصل البيت إخواني؟ وده بيحل إشكالات كثيرة. إيه الدليل على الكلام ده؟ يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان. قلنا يراد به الدين كله. يعني هو بيقدر يقول إن الدين عند الله الإسلام. يبقى تم الدين كله إيه؟ إسلام. تم الدين كله ظاهر وباطن، أعمال ظاهرة وباطنة إسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي الإسلام يعني الأعمال الظاهرة ولا الظاهرة والباطنة؟ الإسلام كله ظاهر وباطن. لما سأله صلى الله عليه وسلم، لما سأل معاوية ابن حيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله. ده بدأ يتكلم عن أمور فيها نية. أسلم وجهي لله يعني إخلاص ويعني نية. في حديث عمرو بن عبسة لما جاء رجل يقول: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، أو أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الله بيتكلم عن القلب واللسان والجوارح. سماه كله يا اخواني اسلاما، سماه كله اسلاما. قال: فاي الاسلام افضل؟ قال: الايمان. قال: وما الايمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. الله اكبر. يدخل الايمان في الايه؟ في الاسلام. فجعل امور الاعتقادات الباطله، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، هي الامور الاعتقاد الباطن، جعلها من الايه؟ ده افضل الاسلام، ده اعلى الاسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا اسى العبد فحسن اسلامه، كتب الله له كل حسنه كان ازلفها ومحيت عنه كل سيئه كان ازلفها. ده يشمل كل امور الاسلام، كل امور الدين، اعتقادات واعمال ظاهره. فهذا اكبر دليل على ان الاسلام اذا ذكر وحده اريد به ايه؟ الدين كله. الحاله الثانيه: أن يذكر الإسلام مقترنا بأمور الاعتقاد. يبقى حينئذ يراد بالإسلام إيه؟ الأمور، الأمور الظاهرة. تجاوبوا معايا كده. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأل الصحابة كانوا بيردوا: أي يوم من هذا؟ يقول الله ورسوله أعلم. عارفين بيردوا مش عارفين برضه بيردوا، فردوا عليه عشان أعرف أنتوا فاهمين كلامي ولا لا. يطلق الإسلام مقترنا بأمور الاعتقاد، فحينئذ يراد به الامور ايه؟ الظاهره، سواء اعمال او اقوال ظاهره. فقوله تعالى: قالت الاعراب امنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. انتوا عملتوا الاعمال الظاهره لكن اعتقاداتكم الباطنه وتمكن الايمان من هذا القلب لسه ما حصلش. ما تقولوش امنا، قولوا ايه؟ قولوا عملنا الاعمال الظاهره لكن لا تذكروا الاعمال الايه؟ الباطنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع ويقسم غنائم، فأعطى أقواما أكثر من أقوام بل وترك أقواما آخرين، فسعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أنت فلان ما اديتوش ليه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، أنا شايف فلان مؤمن، أنت ليه ما اديتوش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. وفي رواية: آوى مسلما، يعني يقول ملك عن فلان إني لأراه إيه؟ مسلما، لأنك ما شفتش الإيه؟ الباطن، أنت شفت الظاهر، أنت شايف فلان إيه؟ أنا شايف إنه مسلم، مش شايف إنه مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلم؟ أو آوى مسلم؟ آوى مسلما؟ يعني هل قلت مسلما؟ يعني أنت لم تطلع على الإيمان الذي في قلبه، وإنما اطلعت على الإيه؟ على الإسلام، الأعمال الظاهرة. وفي رواية: لا تقل مؤمن وقل مسلم، لا تقل مؤمن وقل مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين الإسلام وبين الإيه؟ وبين الإيمان. يبقى الإسلام إذا ذكر وحده أريد به الدين كله، وإذا ذكر مع الإيمان أو أمور الاعتقاد فإنما يقصد به الأعمال الإيه؟ الظاهرة. الإيمان قلنا لغة للتصديق، وإذا أطلق وحده أريد به الإيمان والإسلام. قال الله تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال إنما المؤمنون هل ذلك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده عمل إيه؟ قال وإذا تليت عليه الآيات زادته إيمانا، ده عمل إيه؟ برضه قال وعلى ربهم يتوكلون، ده عمل إيه؟ قال الذين يقيمون الصلاة، ده عمل جوارح، ومما رزقناهم ينفقون، ده عمل جوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، ذكر الإيمان وذكر الإسلام وسماهم مؤمنين، إنما المؤمنون، وفي الآخر قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الإيمان إذا ذكر وحده أريد به أمور الإسلام وأمور الإيمان، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. كلها آيات بيعدد فيها أعمال ظاهرة، مع أنه بيصف الإيه؟ المؤمنين، بيصف المؤمنين. ولما جاء وفد عبد القيس وقالوا أمرهم المسلم بالإيمان، فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس، التي بيعرفوهم الإيمان بالأعمال الظاهرة اللي هي في المسمى في الحقيقة تقع على الإسلام، لكن سماها صلى الله عليه وسلم إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون في رواية 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل لا إله إلا الله أعلى الشعب، وجعل إماطة الأذى إنك تشيل الحجر أو الشوك من الطريق جعله إيه؟ إيمانا، سماه أدنى مراتب الإيمان، رغم ده عمل ظاهر، رغم ده عمل ظاهر، فجعل اعتقادات القلب والأعمال الظاهرة كلها وسماها يا إخواني سماها إيمانا، سماها إيمانا. وبناء عليه هنقول بقى أهم حاجة الدرس اليوم، أهم حاجة بقى الدرس اليوم، أن الإيمان، انتبهوا لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. المرة الماضية قلنا قول القلب هو ده الاعتقاد، فاكرين السؤال اللي قلتكم من النقط كان هو ده، يبقى الاعتقاد اللي هو يسوي درس المرة الماضية قول القلب، اعتقاد وايه وقول اللي هو قول اللسان هناك شهادة الله محمد رسول الله، وعمل اللي هو عمل ايه القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح معايا يا اخواني. فالعمل يشمل اعمال هذه الثلاث، وبعضهم قال لا الاعتقاد يشمل قول القلب وعمل القلب، كل المتعلق بالقلب هنسميه ايه اعتقاد، وهذا ما اميل اليه. نحن نجعل الاعتقاد هي الامور القلبيه كلها، الامور القلبيه كلها، ونجعل القول هو كل اعمال اللسان اللي هي الشهاده وتندرج تحتها اعمال، ونأتي الأعمال ونجعلها أعمال اللسان والجوارح، أو الجوارح اللي من ضمنها اللسان. هنكتب جدول الآن مهم جدا أنكم تفهموا كويس، لو فهمتوه هتفهموا كل مسائل الاعتقاد المبنية عليها. ليه؟ لأن الفرق الضالة هنذكرها الآن، وزي ما علمنا مشايخنا لما بتتعلم أقوال الفرق الضالة بيتضح ليك أمور الإسلام وأقوال أهل السنة والجماعة، لان بالضد يظهر الشيء، لما تذكر ضده يبان، لكن لو كله ابيض فابيض فابيض فابيض فابيض انت مش شايف، فاكرها حاجه واحده مش واخد بالك انها اجزاء، لكن هو اعتمد على الاجزاء. لما بيكون في خلفيه سوداء بتشوف اللون الابيض، او ابيض تشوف اللون الاسود، واضح يا اخواني؟ بالضد تظهر الاشياء، بالضد تظهر ايه الاشياء. فنريد ان نعرف هذا الضد، ايه الاقوال المخالفه لاقوال اهل السنه والجماعه، علشان نفهم كويس جدا قول اهل السنه والجماعه. لان المره الماضيه لما قلنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل السنه، ما شاء الله الحمد لله احنا كويسين، فبدانا نذكر اصناف والوان وانواع الكفر، كل واحد بدا يقول لا لا لا ده انا في امور هي من الكفر ولازم اصححها، وتولد عندنا مفهوم عند اهل السنه والجماعه كفر دون كفر، يعني كفر يخرج من المله يخليك مش مسلم وما تدخلش الجنه ابدا، وكفر دون هذا الكفر تبقى به على الإسلام، تبقى به على إيه؟ على الإسلام. فمثلا الكافر يأكل في سبعة أمعاء وانت تأكل في مية أنواع، طب لو كلت انت بسبعة أمعاء وأكثرت الطعام كالكافر، يبقى في صفة من صفات إيه؟ الكافرين، لكن ما خرجتش من الملة. معايا يا اخواني؟ فإذا هذا ما يسميه العلماء كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. في نفاق يخرجك من الملة، وفي نفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصاة منهن كان فيه خصاة من النفاق حتى يدعاه. يبقى أنا ممكن يكون فيه خصاة من خصال النفاق ولازم أتخلص منها، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن أخلف، إذا كانت صفة الصفات يبقى فيه صفة من صفات المنافقين، لكن لا نقول إنك خرجت من الملة وصرت منافقا خالصا، فلازم نفرق بين الأمرين. هنفهم الكلام ده لما نشوف بقى الفرق الضالة اللي كفروا الناس واللي جعلوا الكافرين مؤمنين، مرجئة وخوارج. هنفهم الأسماء ديت، مش هيهمنا الأسماء كتير قد ما يهمنا هم فكروا ازاي واعتقدوا ايه، عشان نعرف الاعتقاد الصحيح. واضح يا اخواني؟ الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. الإيمان اعتقاد وقول وعمل. احنا هنعمل عدد الأعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسع أعمدة، تسع أعمدة. هتكبروا بس أول عمود حاجة بسيطة خالص، وآخر عمودين يكبروا حاجة بسيطة، يبقى فاضل كم عمود لسه؟ ست. ادي 1 2 ده طلع طول اكبر منهم، 3 انتوا عندكم في الورق، 4 5 6 انا بقول طول علي عشان اللي مش شايفين سواء هنا او عند النساء يبقوا فاهمين انا بقول ايه. احنا بس رسمنا 9 اعمده، 9 اعمده، وفي الافقي 2 3 4 5 6 7 8 9 زيهم، 2 3. يبقى احنا عملنا جدول 9 في 9، 9 في الخير 3 4 5 6 7 8 9. خلاص جدول 9 في 9. العمود الاول خلي بالكم، خلونا في الصف رقم 6 يا اخوانا، في الصف رقم 6 يعني اكتبوا 5 صفوف، والصف رقم 6 اكتبوا اهل السنة والجماعة. اللي انا المفروض اكتبه بالاحمر عشان انا هخليهم في الوسط، لان اهل السنة والجماعة امة وسط، فوقيهم افراط او تفريط، فوقيهم افراط او تفريط، او العكس، تفريط فوق وافراط تحت. معايا؟ فانا بدل ما اخلي اهل السنة فوق، لا انا هخليهم في الوسط، عشان لما هتعرف الوسط هتعرف اللي فوقيه، هيبقى سهل حفظ اللي فوقيه وسهل تحديد. غير ما اقول لك هنتكلم عن 9 انواع من الفرق او 8 هتحس انهم كتير، لكن لما اقول لك الوسط الصحيح واقول لك بقى التساهل التشدد تقدر تفهم الموضوع. ففي الوسط كده باللون الاحمر هنكتب اهل السنة والجماعة في الخانة رقم كام؟ السادس. اهل السنة والجماعة. خلاص؟ بالنسبة للأعمدة، العمود الصف رقم 6 دول اهل السنة والجماعة اول ناس هنتكلم فيهم. العمود الاول احنا كاتبين فيه اسماء الفرق، هسموه اسماء الفرق. اسماء الفرق. العمود الثاني جمهوري فاضي دلوقتي، ما تكتبوش فيه حاجة. العمود الثالث والرابع والخامس، الإيمان اعتقاد قول عمل. الإيمان اعتقاد قول عمل. العمود اللي بعده 6 و7 اكتبهم لفضيلة، و8 اكتبوا الرد عليهم وبيان قوله. الاخير ملحوظات مهمة جدا ان شاء الله ربنا ينفعكم بجدول ده بخصوصه بنتو كويس. نمسك اهل السنة والجماعة عشان نقدر نملك جدول كله بعد كده. اهل السنة والجماعة الايمان ها اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، يبقى نعمل علامة صح، اعتقاد صح وقول صح وعمل صح، يبقى اهل السنة والجماعة هنعمل علامة صح في الصف التالي. الايمان عندهم يساوي اعتقاد وقول وعمل، ده ما فيهوش خلاف عند اهل السنة والجماعة، ما فيهوش بقى شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، كل اهل السنة والجماعة بالاجماع ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. ركزوا معاك، الاعتقاد عمل القلب وقول القلب، والقول ده بتاع اللسان، والعمل بتاع الجوارح. عمل الجوارح حاجه من اثنين، حاجه من اثنين، يا طاعات واجبات يا نوافل. يا طاعات واجبات ايه؟ شوفوا الخمسين اللي بعد قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، العمود الخمسين الفضيل دول العمودين الفضيل. اول عمود اكتبوا عليها الطاعات والمعاصي والذنوب. الطاعات اقصد بها الواجبات، يبقى الواجبات والمعاصي والذنوب اللي بنسميه واجب، والمعاصي اسمها محرم لو وقع فيها، وقع في الحرام، وفيه نوافل ومكروهات. ما هو الاسلام عندنا احكام الاسلام يا اخواني، الاعمال اللي بنعملها بالجوارح ما بتخرجش من حكم الاحكام الخمسه اللي بنسميه فرض او واجب، بعد كده مستحب، بعد كده مباح، بعد كده مكروه، بعد كده حرام. عكس الواجب او الفرض ايه؟ حرام، وعكس المستحب مكروه، وفي النص فيه ايه؟ المباح. الفرض اذا ما عملتوش تعاقب، واذا عملته تثاب. النافله او المستحب اذا ما عملتوش ما عليكش حاجه، واذا عملته ليك اجر. المكروه اذا عملته ما عليكش حاجه، واذا امتنعت عنه ليك اجر. الحرام اذا عملته عليك وزر، اذا عملته عليك وزر ها، بقي عندنا المباح. المباح تعمل ما تعملش انت حر، تاكل ما تاكلش، تشرب ما تشربش، دي امور مباحه على العموم. لكن قالوا ان كل مباح بينتقل او بيصل صاحبه ممكن الى المكروه او الى الحرام. يعني الكلام ان احنا نقعد نتكلم مع بعض مباح ولا مش مباح؟ مباح، مش كده؟ لما نتكلم في غير ذكر الله ونشغل الوقت بغير ذكر الله عشان نقول يكره لك هذا اللغز. طب لو اتكلمنا في حرام غيبه ونميمه يبقى انتقلنا، بدل ما كان مباح ممكن يبقى مكروه لو كان لغوا على اطلاقه، وممكن يبقى حرام لو كان غيبه او نميمه او كده. كده الكلام مباح لو انا ذكرت الله، ده دخلنا في المستحب. لو انا ذكرت كلمة التوحيد اللي هو اوجب الواجبات عليا، وتكلمت في الصلاة بأذكار الصلاة، دي كلها ايه؟ واجبات. يبقى المباح بينتقل، يبقى يا مكروه يا حرام، ويبقى يا مستحب يا ايه؟ يا واجب. انا واجب اتكلم عن الاعمال فيها اذا الطاعات اللي هي الواجبات والمعاصي والذنوب اللي هو الواجب او الحرام، وفي النوافل والمكروهات. هل احنا قلنا العمل يا ترى عمل ده ولا ده؟ الاثنين عند اهل السنه من الايمان، حطه صح وصح. يبقى مصل السنه ايمان ولا مش ايمان؟ لانها من النوافل. لما استخدم السواك ايمان ولا مش ايمان؟ ايمان. كل النوافل من الايمان، كل النوافل من الايمان. يبقى اي عمل بتعمله حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان نافلة، فإنه من الإيه؟ ويزيد إيمانك. يبقى الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات الواجبات والنوافل، وينقص بالمحرمات والمعاصي والذنوب والمكروهات، ينقص الإيمان. تعاقب أو يتعاقب دي مسألة أخرى، ده حكم فقهي. أنا دلوقتي بتكلم على الاعتقاد، للأسف الشديد أكثر الناس لما بيفكر في الطاعات والنوافل يفكر لك هو حرام ولا مكروه. حتى العاص يقول لك هو حرام ذنوب يعني ذنب ده ولا مكروه. ده جهل منه, ده جهل منه, لأنه بينظر إلى حكم فقه. لكن المسلم المفروض ينظر إلى قلبه, أنا زاد إيماني ولا نقص, لأن في النهاية دخول الجنة إنما هو بزيادة الإيمان ونقصان الإيه ونقصان الإيمان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ويعمل مثقال ذرة شرا, دي مسجلة ودي مسجلة, دي مدونة ودي مدونة, دي بزود الإيمان ودي بتضعف الإيمان. فأهل السنة والجماعة قالوا كل هذا من الإيمان, لكن هو حد يفهم ان معنى كده اللي يترك النافلة غير مؤمن. ما انت قلت لنا ان النوافل من الايمان, لكن اهل السنة قال فهي من مكملات الايمان, من مكملات الايه الايمان. يعني ايمانك يزيد, لكن لو تركتها ما بتفقدش الايمان. ده مش شرط ان يبقى مؤمن لازم يعمل النوافل, لا ابدا, لكن لو فعلها زاد ايه فالخانة دي اللي هي عليها عامل صح ايه مشروطة بالكلمة اللي هنا, ملحوظات مهمة جدا, ملحوظات مهمة جدا. مهمة ليه؟ لان بنقول ان الخانة ده النوافل صاحبها لو لم يفعلها ما نزمهوش خرج من الايمان, لنقول نقط ايه, يبقى الاخر ما بيستخدمش السواك, نقص ايمانه بقدر ترك السواك, نقص ايمانه بقدر ترك السواك. الاخ اللي ما صلاش النافله في الظهر او في العصر نقول نقص ايمانه بقدر ما ترك من النوافل. اللي ما صلاش اثنين وخميس و13 و14 و15 نقص ايمانه بقدر ما ترك من النوافل. لكن هل هو خرج من المله ما بقاش مؤمن وبقى كافر؟ لا طبعا. ده السؤال اللي مرفوض لكم الجنوب مهم جدا. لما قلنا عمل الجوارح لما بيفقدها الانسان يفقدها اذا فقد جزء من الايمان, لكن مش فقد الايمان كله. طيب نخش بقى نسيب الفرق الضوء قوي. اذا اهل السنه والجماعه قالوا الايمان اعتقاد وقول وعمل, سواء العمل فرض او نفسه, سواء ترك محرم او ترك مكروه, لكن جعلوا هذه الاعمال مكملات للايمان, جعلوا الاعمال مكملات للايمان. طيب نيجي للطاعات. الطاعات عندهم لو واحد ترك الصيام هل يدخل ويخرج من المله؟ ابدا. ده من مكملات الايمان. ازاي؟ وصار الصيام ما دام لم يجحد فريضه الصيام, ما دام لم يجحد فريضه الحج, ما دام لم يجحد فريضه الزكاه, فيبقى على الايمان. ده احنا بنتكلم عن الظاهر, مالناش دعوه بالباطل, الباطل ده عند رب العزه. احنا بنتكلم على حكمنا عليه في الدنيا, ندخله في زمره المؤمنين ولا خرج من المله ويبقى مرتد؟ نقول لا, الاعمال كلها عند اهل السنه مكملات للايمان وليس الشرط الصح, الا عمل واحد اختلفوا فيه وهو اصغر. يبقى كلها مكملات الاعمال عند اهل السنه مكملات للايمان, واختلفوا في حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ الصلاه. قالوا يا ترى الصلاه دي شرط صحه الايمان ان ما بيصليش يبقى كافر, ولا الصلاه كسائر الاعمال من بلاد لم يختلفوا في شيء, هل تاركه كافر؟ هل تاركه, هل تارك هذا العمل كافر الا عمل واحد اللي هو ايه؟ الصلاه. وده شيء مخيف جدا, يخلي واحد يقف ويفكر 100,000 مره في ترك الصلاه. اجمعوا على قتله, اتفقوا ان تارك الصلاه يقتل, يقتله الحاكم المسلم مش افراد, اتفقوا ان يقتل. لكن اختلفوا, ما هو لو كان شرط, لو قالوا الصلاه شرط صحه الايمان يبقى ميت ايه؟ ميت كافر. يبقى في الحاله دي احنا بنعمل ايه؟ بنطبق عليه حد الايه؟ حد الرده. ده كان مسلم وارتد بترك الصلاه, واضح؟ لكن لو قلنا انه مكمل للايمان حكم الجميع انه هيقتل, حتى من لم يخرجوا من المله وقال مكمل قال يقتل, ولكن قال يقتل ايه؟ حد. امال الثاني ايه؟ رده, ولا طبقنا عليه حد مثل زي اللي زنا وطبقنا عليه الحد, ما خرجش من الاسلام, هو لسه مسلم بس اعتبروا ده حد بيقام عليه. فيا ترى هو حد الرده ولا حد المعاصي لها حدود؟ يا ترى هي رده وكفر وبنقتله لانه مرتد, ولا لانه ترك هذا العمل زي اللي زنا بالضبط؟ طيب واحد في المعاصي والذنوب ارتكب اعلى المعاصي والذنوب، نتخيل انه زنى والعياذ بالله، هل يخرجه من المله؟ ابدا ابدا. واحدين بس دي حاجه كبيره جدا في الايمان، ده لا يزن المؤمن حين يزن وهو ايه؟ وهو مؤمن. ما يقصدش نفي الايمان الكامل عنه، بدليل حديث ابي ذر لما قال يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق. فهمتوا كلام اهل السنه والجماعه؟ اعتقاد القلب ما فيهوش كلام، قول اللسان ما فيهوش كلام، الاعمال سواء واجبات او مستحبات ونوافل الاثنين مكملات، لم يختلف اهل السنه والجماعه الا في الصلاه. ولهذا يقول بعض السلف الصالح الى 75 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون بكفر، كلهم يقولون بكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. وبداوا بقى في نصوصها بقى نتعرض ليها ان شاء الله الدرس القادم، واحنا بنتكلم عن الاسلام هناخد بالتفصيل بقى الشهادتين والصلاه والصيام، ونعرف بالضبط ايه قصه هو ليه اختلف هو كافر ولا لا. لكن انا عايز اقول ان الاعمال كلها هي مكملات، وكلمه مكملات مش معناها ما تعملهاش. ليه؟ لانك لو لم تعملها صرت على شفا حفره من الكفر، اذا انت خلاص تضلك على الكفر حاجه بسيطه. وعشان كده يقولوا المعاصي، المعاصي بريد الكفر. ها ده سهل جدا بقى اللي بيفعل المعاصي وما قواش ايمانه، ده ايمانه هش. اي بس هزه اعلاميه او علمانيه او يهوديه او نصرانيه او شركيه، اي حد بس يعمل فتنه كده يبقى اول واحد بينقلب، مفيش ايمان، الايمان هش جدا. فاهمين ازاي؟ ده عند الموت سهل جدا ابليس يخرجه من المله، ما هو مفيش ايمان، الايمان ضعيف بس ماسك على قد كلمه نطق بها واعتقاد في قلبه الكلام ده صح، حاجه على الحروف. ايه اللي بيقوي الكلام ده؟ ها الاعمال. فالايمان باصل فهمه كويس جدا، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه سواء فرض او نفل، وينقص بالمعصيه سواء المعصيه هذه من الذنوب والموبقات او من المكروهات، كلاهما ينقص الايه؟ الايمان. لكن كلها عباره عن مكملات الايمان، مش شرط الزحف، في حد ادنى كده نخرجه بيه من المله ولا لا؟ الحد الادنى دوت الاعمال ما تخرجوش من المله ابدا الا الصلاه على قول بعض اهل العلم. وصلت؟ طيب نشوف بقى الفرق الصالح، نجيب بقى اول صف كتبنا في اسماء الفرق، مربع الثاني سيدنا فاضل، ثلاثه واربعه وخمسه في الصف الاول اعتقاد وقول وعمل، العمل ده طاعات ولا معاصي وذنوب، الخمسه اللي بعدها نوافل ومكروهات، الرد عليهم وبيان قولهم ملحوظات مهمه جدا. ندخل في الصف الثاني، ابن الراوندي، ابن الراوندي وبعض المعتزلة، مع المعتزلة دول كذا حال فرقة وتأثرت لكذا حال، خلي بالكوا معايا، قالوا اعتقاد ماشي، قالوا اعتقاد مش مهم ينطق اللسان، عملوا غلط على كلمة قول، ومش مهم يعمل شيء. فهل السنة يا جماعة كله صح، كله من الإيمان؟ هنا قالوا لا، الإيمان مجرد اعتقاد، لو اعتقد بقلبه إن الدين ده حق، لو اعتقد بقلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهت، مش مهم ينطق بالسان ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومش مهم يعمل بجوارحه، كل ده خارج عن الإيمان عنده. فخلف أهل السنة والجماعة في القول والعمل سواء فرض أو نفل. نرد عليهم ونقول لهم، الرد عليهم كلمة واحدة، اليهود. دخلتهم كده في أهل الإيمان، لأنهم يعتقدون اعتقادا يقينيا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه كما يعرفون أبنائه، وبيختموا الحق. يبقى الاعتقاد عندهم عارفينه كويس جدا، عندهم اعتقاد بصدق رسول. هل هذا كفاهم بأن يدخلوا في زمرة المؤمنين ولا هم الملاعين اخوان مقرر وخنازير وغضب الله عليهم ولعنته؟ فهذا الكلام كلام باطل، واكبر رد عليهم فعل مين؟ فعل اليهود. الفرقه الثانيه الجهميه، والجهميه قبحهم الله مصيبه كده ليه؟ طلعوا لنا حاجه جديده خالص محدش قال بيها خالص، قالوا لا اعتقاد ولا قول ولا عمل ولا طاعات ولا نوال. تخيلوا تضحك كلام فعلا يضحك. تخيل بقى الشيطان لما يلبس على واحد ويستنظر في الناس الله الهدايه ولا حاجه. الايمان ايه؟ امال الايمان ايه؟ قالوا المعرفه. فعشان العمود الفاضل اللي انا سبته ده سايبه مخصوص عشانها عشان قبل اعتبرت حاجه اسمها المعرفه مجرد ان يعرف بس دون ان يعتقد دون ان يكون الامر عنده يقين. مجرد انه عرف ان فيه اله يبقى عليك نور انت كده داخل الجنة 10 على 10. ده عند مين؟ عند الجهمية. اظن دولت انقح من المرجئة. يمكن المرجئة يعني ممكن واحد يتكلم معاه كده ازاي مش راح معاه يتكلم معاه ولا كلمة. ده الواحد يبصلهم كده ولو فيه حاجة يحذفهم بيه ويمشي. صحيح اقول لهم ايه؟ فعلموا علم الصح على ايه؟ هنضطر بقى بعد اذنكم ان احنا نعمل صح في العمود كله. كل العمود التسع العمود رقم 2 ده اعملوا كله صح صح صح صح من غير ما تتكلموا عن الفرقه دي اسمها فرقه ايه. لان مفيش حد ما يعرفش ربنا. مفيش حد من الفرقه يقولها ما يعرفش ربنا. ولهذا ابن القيم رحمه الله ليه ابيات هنا بس يعني ايه ممكن انا ما احتاجش تشكيلها لكن نشوف كده كلامه. قالوا بيتكلم عن الجهميه بالنونيه. قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان. والناس في الايمان شيء واحد واحد كالمسط عند تماثل الاسنان. كل زي بعض في الايمان زي بعض. ابو بكر زي ابليس. الانبياء والمرسلين زي الشياطين. عند الجميع كده كلهم سواء. ليه؟ كلهم عارفين ربنا. انتهى انتهى. قال فاسال ابا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الاوثان وسل اليهود وكل أقلة مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران واسأل شرار الخلق أقبح أمتي لوية هم ناتح الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهل كامل الإيمان. كلهم زي الفل عند الجهمية وكامل الإيمان. إبليس زي الوطية زي قوم ثمود زي قوم صالح كله زي كله عنده. وهذا إرجاء عظيم وكلام باطل. تقول مستعينة بالله عز وجل أن الجهمية أخواني أخرجوا الاعتقاد والقول والعمل من مسمى الإيمان. فالإيمان عندهم لا اعتقاد ولا قول ولا عمل مجرد أنه عارف ربنا خلاص. أنتم بحثوا لما احنا قلنا الكلام دوت مع العلم أن كثير من المسلمين الآن في أسرنا وأقاربنا وفي عامة الناس جهمية جهمية لا يعرف اعتقاد لا يعرف ايمان بالله ولا يقول لك دماغه بقى ملائكه ولا كتب ولا رسل ولا يوم اخر ولا قدر ولا يفهم حاجه عن موضوع اصلا ولا يعرفه فضلا عن ان يعتقده فضلا عن ان يعتقده. لا في دماغه قصه ملائكه ديت ولا الايمان المجمل ولا الايمان المجمل فضلا بقى انه هنقول هيقول او هيعمل مفيش عمل لان مفيش اعتقاد اصلا في شيء. هو شايف انه عايز كويس احنا عارفين ربنا ما كلنا عارفين ربنا هو يقول لك كده وكلنا عارفين ربنا. فالجهميه عندهم تعالى يقول لك كل الناس حلوين اهو ده كل الناس مؤمنين كل الناس زي الفل يهودي زي نصراني زي مشرك مش في دماغه القضيه دي مش في دماغه القضيه دي خالص ولا بيعتقد فيها اي شيء. فللاسف اكثر المسلمين الان جهميه ونحن لا ندري. عشان كده بنفاجئ ان ساعه القضايا الواضحه كالشمس ما بنلاقيش المسلمين لان مفيش اعتقاد اصلا مفيش اعتقاد. فازاي اكثر الخلق الان ولا حول ولا قوه الا بالله جهميه جهميه مجرد مكتفين ان هم عارفين ان في اله. لكن ايه الواجبات والحقوق القلبيه واللسانيه والجوارح مش في دماغهم القضيه دي ولا عارفين عنها حاجه. فاحذروا يا اخوان هؤلاء رد عليهم دوروا كان يكون كل الناس مؤمنون وكل الناس على درجه واحده الايمان وكلهم عارفين ربنا. ابليس عارف ربنا. أكثر من كثير من المسلمين الآن. لو مجرد المعرفة إبليس يعرف الله أكثر من كثير من المسلمين، يبقى دخلوه في الإيمان. لازم اعتقاد، لازم نطق باللسان والشهادة، لازم عمل الجوارح ينبه على ذلك ويقويه ويقويه. الفرقة اللي بعدها المرجئة والكرامية، المرجئة والكرامية قالوا مش مهم الاعتقاد، كفاية انه وضع الانسان وقال لا اله الا الله محمد رسول الله. الكلام ده صح وقاطب من اجراء الاحكام، احنا بنتكلم عن اجراء الاحكام. اجراء الاحكام عندنا السنه والجماعه على الله، اللي ظهر الاسلام بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله انتهى الموضوع، ما بنفكرش فيه. فكان بتكلم عليك انت كشخص في نفسك، انت تبع ايه من دول؟ فقد تكون امام الناس من اهل السنه والجماعه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وانت في الحقيقه جهمي او مرجئ من حيث لا تدري. هي دي المصيبه، عشان العلماء بيحثوا على تعلم اقوال الفرق الضاله حتى تحذر منها، لان ممكن تكون واقع فيها من حيث لا تدري. اكتفيت بالشهاده ومفيش اعتقاد باطل، فلذلك ومفيش عمل. كفايه عندنا فقط قول اللسان، نرد عليهم نقول لهم مين؟ ها منافقون؟ ما هو بيقولوا لا اله الا محمد رسول الله. كفايه ده بالعكس، ده منافقون كمان لهم اعمال، بيصلوا مع النبي ويخرجوا ساعات في الجهاد معاه. فاهمني يا اخواني؟ فهؤلاء المرجئه والكراميه الرد عليهم نقول لهم طب والمنافقون توجههم فين؟ حمق طبعا، حمق. بعد المرجئه والكراميه اخرون أو طائفة أخرى يعني من المرجئة، آخرون من المرجئة. ما هو دايما الباطل تلاقوه إيه؟ ينشق على نفسه. آخرون من المرجئة قالوا لهم لا لا لا، الموضوع مش كده، ده لازم في اعتقاد يا جماعة مع نطق الإسلام، خلي بالك. والإسلام بقى يبقى فيه أعمال. الأعمال مش داخلة في مسمى الإيمان. مع إن حديث جبريل يرد عليه. حديث جبريل يرد عليه. لا وحديث كمان لسه قايلينه بتاع عمرو بن عبسه. حديث عمرو بن عبسه والثاني كان حديث مين؟ مين الصحابي الثاني اللي كان راوي الحديث يا اخواني؟ ها؟ ابو ذر؟ لا لا. بسم الله. كان معاويه بن حيده كده؟ حديث معاويه بن حيده، يرد عليه حديث معاويه بن حيده. وحديث عمرو ابن عبد نوديها فين الاحاديث دي؟ الاحاديث كلها اثبتت ان الاعمال من الايمان. وان شاء الله الدرس القادم احنا عندنا البخاري كاتب، وده واجب ان شاء الله عليكم، افتحوا كتاب الايمان من صحيح البخاري. اول كتاب عنده في صحيح البخاري الواحد الثاني الثالث من الايمان، اقراوا فقط الاحاديث كل البخاري. اقرا اول كتاب الايمان في صحيح مسلم، بيثبت رجل من الاعمال من الايمان، القضيه اللي خالفت فيها هذه الفرق الضاله. معايا اخواني؟ فالاعمال الايمان ده كلام قول واحد، والاحاديث والايات الداله على هذا مئات والاف اكثر من الكفر. فده بعطيكم مثال لهذه الاحاديث الثلاثه. بعد كده اهل السنه والجماعه الدنيا بدات تنور كله صح. طيب الفرق اللي بعد الصوم الرحمن، الفرق اللي فوق كل ما تطلع يفسدوا علامه من علامات الدين. الفرق اللي ثلاثه صح، ثلاثه غلط. اثنين صح والباقي غلط. واحده صح والباقي غلط. معايا اخواني؟ بتقل علامات الصح. طيب المره اللي بعد كده هيبقى ايه؟ الخوارج والعلام دول متساهلين الى حد شديد، اللي فوق دول ابن باوند والجهميه والمرجئه والاخرون متساهلين في كل شيء، متساهلين في كل شيء. هذا التساهل يخرج عن الاعتقاد الصحيح، حتى حد يقول كلمه تساهل وتشدد يعني بمفهوم العام. لا، هو ده اللي بنسميه تساهل وتشدد، هو ده اللي بنسميه افراط او تفريط. اللي فوق مفرطين. طب شو بقى اللي عملوا افراط بقى؟ الخوارج والعلمات قالوا زي اهل السنه والجماعه لازم معرفه بالله واعتقاد وقول وعمل وطاعات ورواتب زي الفل اهو. امال ايه المشكله؟ هو زي اهل السنه والجماعه اهو. لا، بس مش جعلوها الله مقبلات من الايمان، جعلوها شروط صحه. اي حد عندهم يسيب اي فرض او نفل يبقى كافر خارج من المله. ودي طائفه ظهرت وقعد فيها دلوقتي يعني حاجات قليله جدا في مصر. الطائفة اللي نقولها تخرج الناس من الملة بأي معصية، لا بأي ترك لنافلة أو أي ترك لي أو أي فعل مكروه. لو ترك أي شيء من الدين فرض أو نفس كافر، فلان ده كافر بيدخل الجامع برجل فلان، صحيح خلاص. فالخوارج جعلوه كافر من جعل الأعمال شروط إيه؟ أمال عشان السنة الأعمال عبارة عن إيه؟ مكملات الدين. طيب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية، الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية لهم البصر. صح صح صح صح صح. لو كان الخوارج ده شيل شوية من عدمهوشي قال لك إلا نواب. فعندهم يكفروا اللي ترك الصيام، يكفروا اللي ترك الحج. أهل السنة والجماعة ما يكفروش، خلي بالك، يكفروا اللي ذنب، يكفروا اللي ترك. قالوا كافر خارج من الملة بهذه الناس، فأخرجوا فقط النوافل والمكروهات والمكروهات. خلاص يا إخواني؟ طبعا الرد على هؤلاء وهؤلاء خاصة الخوارج، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول للرجل، هل الرجل يقول له هل علي غيرها؟ يقول له اخبرني ما فرض الله عليه من الصلوات، يقول له كذا وكذا وكذا، يقول له خمس صلوات في اليوم والليل. اخبرني ما فرض الله عليه من الصيام، يقول له صيام شهر رمضان. اخبرني ما فرض الله عليه من الزكاه، يحدد له. فكل مره الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ لا لا الا ان تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا الا ان تتطوع، فحاله تخرجه من المله يرجع. فالرد عليهم بهذا واضح؟ طيب داخل المحتاج بقى هو ده اللي فاضل كان في الدفعة. صح صح صح صح صح. قال لا دليله زي الخوارج. رجعوا زي مين؟ زي الخوارج. جعلوها شرط صحة. الخوارج قالوا شرط صحة مش كده؟ وبناء عليه يترك نافلة عندهم يخرج من الايه؟ ويصير كافرا ويصير ايه؟ دول قالوا لا ده يبقى خرج من الملة بس ما يبقاش كافر، يبقى حاجة كده بين الإيمان وبين الكفر، يسموها المنزلة بين المنزلتين. يعني يروح جنة يا اخواننا ولا يروح نار، يقول لك دي منزلة بين المنزلتين، يعني هيروح في النار. ولكن يا جنة يا نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فبيروح هنا ويتشل لسانه وما عرفوش يتكلموا. وكل بعد عن الحق يوصل لكده يا اخوان، بالمناظرة الصحيحة بالأدلة. قال الله وقال رسول الله لازم يقف، لازم توصل له نقطة ويقف. هنا كل واحد عمال يسقط يسقط يسقط، لا انا رميت ازاي السنة بس ده شرط، لا هيسقط. طب نخرج النواب صح، طب ندخلها بس ما نخرجوش من الملة، نخليه في منزلة بين الايه؟ بين المنزلتين. فجعلوها شرط صحة خلي بالك، لكن يختلفوا عن الخوارج ان الخوارج اخرجوه من الملة الى الكفر، لكن دول اخرجوه من الايمان الى لا شيء، يبقى لا ايمان ولا كفر، وسموها المنزلة بين المنزلتين. في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وفي الاخرة لما نتكلم ان شاء الله تعالى على الجنة والنار برضه قالوا المنزلة بين المنزلتين. لان نفس الفرق دي يا اخواني احنا اتكلمنا عنها، اذا كنتوا فاكرين من ست شهور واحنا بنتكلم في الاسماء والصفات، فليهم اعتقاد في الاسماء والصفات باطل. لما نتكلم عن الايمان باليوم الاخر هتلاقوا ليهم برضه اعتقاد باطل. لما نتكلم عن القدر هتلاقوا برضه كل واحد من دول ليهم اعتقاد باطل. هنحط اهل السنه والجماعه في النص، فاللي هيفهم الجدول ده ويحفظه هيفهم اللي جاي تاني. يبقى بالتالي كل واحد يا اخواني مننا لازم يقف مع نفسه، انا مؤمن الحمد لله، انا معتقد وبنطق باللسان وبعمل بالجوارح. طيب السؤال الثاني على طول، درجة إيماني إيه؟ ما هو الناس يتفاوتون في درجات إيه؟ الإيمان. ولهذا فإن الجنة إيه؟ درجات درجات. مين يبقى في الفردوس الأعلى ومين يبقى في أول درجة من الجنة؟ فرق كبير جدا. المنزلة في الدرجة بين الدرجة أكثر مما بين السماء والأرض، ده قصة كبيرة جدا. بتسبيحة بتكره. فبقى ألف تسبيحة مش زي ألف واحد. أبو صلاة فرائض مش زي صلاة فرائض ونوافل لا يشكرون عند الله، ده بمثقال الذرة، مثقال الذرة اللي غض بصره إلا من نظرة مش زي ما رب بكره ولا مره ما يستويش ابدا. اللي تعلم مش زي ما تعلمش. اللي حفظ القران مش زي اللي حفظ نصه. اللي فهم ايه مش زي اللي فهم عشره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا كلمه ولا حرف. لازم نفهم الكلام ده يا اخواني. اذا الايمان الخلاصه بقى المهمه جدا اللي بنى عليها البخاري ومسلم صحيحيهما ان الايمان يزيد وينقص. كلمه ايمان دي كلمه كبيره جدا يا اخوان. تعني الجنه لانه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. فاسال نفسك انا في اي درجه من الايمان؟ انا في اي درجه؟ بدرجه تفكر ان اعتقادي صحيح وبنطق الشهاده؟ لا، شوف الاعمال. انما يتميز القلائل المسلمون المؤمنون يتميزون بايه؟ بالاعمال. وبيزيد هذا الاعتقاد بالاعمال وبينقص هذا الايمان بالاعمال. عشان كده قال ان يدور على اهل بيت اعملوا اعملوا يا بطولة يا عم رسول الله اعملي لا اغنى عنك ان الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغنى عنك ان الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد سليم من ما شئت لا اعملي لا اغنى عنك ان الله شيئا. يا اخواني انصح نفسي واياكم بما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. فدخول الجنه يا اخواني والارتقاء في درجاتها بالايمان والعمل الصالح. الايمان والعمل الصالح. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون بالعمل بالعمل وليس بالسواد. فإننا يبشر بالجنة ونعيمها بالأعمال بالأعمال. فقال الله عز وجل عليك فتوكل على الله وقل أعنا على ذكرك أعنا على شكرك أعنا على حسن عبادتك اجعلنا لك زكارين لك شكارين لك أوابين ليس منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ندعوه ونتوكل عليه ونبدأ في العمل ونبدأ في العمل. وانتبه إن الأعمال زي ما بتبعدك عن غضب الله وعن سخطه تقربك من رضوانه وعفوه. فأكثر الناس طمعا في رحمته أكثرهم منه قربا وطاعة له. وأبعد الناس كل ما تقل تقل تقل الأعمال يخشى عليه من الكفر يخشى عليه من الكفر. وهم دول الاعداء اللي بتسوي قوي شغالين عليهم. يقولوا مالهاش اعمال وايمانها ضعيف. اقل فتنه يصرفوه عنهم بارشاد ممكن يطلعهم من دينهم. يطلعهم من دينهم؟ اه يطلعهم من دينهم. ويخليه يترك كثير من الامور البديهيه اللي ما يحترفش عليها كثير من المسلمين. بجريهات بجريهات طريقه. من اكبر نوع واحد ممن يسمعهم الامور يضحك عليهم باموال بشكر بشكر سهل جدا يبعث لك كده حاجه على الانترنت وهو متاكد ان 49% من الشباب اللي اسمهم مسلمين هينجوا وراء هذا اللي ارسله متاكدين من ذلك ويعملوا لك قرارات لعدد اللي فتحوا الكلام دوت والمده اللي شاهدوا فيها تجد ان نسبتهم صحيحه. بعد كده تبدا تفهم بقى في ذنوب في معاصي في شهوات تدخل بقى في اعتقادات في اعتقادات وهو بقى بيظهر لنا بقى بهائيه في مدارس المسلمين في مدارس المسلمين. ده بالنسبه للشبهات شهوات زناه في اعداد الاسامه وزناه ده كله لانهم لعبوا على هذا الوقت. مفيش ايمان. ما هو اللي بيسمع الكلام ده كله هو الناس. تقدر تترجم بقى دلوقتي ليه يتضايق لما يشوف واحد ملتحي؟ بغض النظر هو كويس ولا وحش، لان دي لوحدها علامه ان الراجل ده متبع من جاء بالايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلامه دي لوحدها الخوف والخوف. اي مظهر يعبر عن هذا المفهوم وهذا المعنى يقلبه يخوفه لانه بيهدم كل اللي بيعمله. تخيل لما يبقى منشئ مؤسسات عشان يعري نساء المسلمين. انا بتكلم عن شهوات فضلا عن الشبهات، دي اسهل بالنسبه له. الشبهات بالنسبه له اسهل. فمين الشهوات عايز يعريهم؟ يعريهم بسهوله جدا. الموضه ان احنا نقطع نص البنطلون ونرميه ونخليه نازل لتحت، عايز ننزله لتحت، ما هو فيش ايمان. الموضه ان نقلع الكلام دوت ونلبسه ملزوق على الجسم، عايز ما هو فيش ايمان. تخيل لما تيجي واحده تقول ايه ده؟ من فوق لتحت اسود مش مبين حاجه. سنة بيضه او من بقوله ده مؤسسات واموال على مستوى العالم والاعلام تيجي بسهوله وحاطه اسدالها عليها مغطيه من اول راسها لغايه رجلها. دمار بالنسبه له. دمار. بالنسبه له ان يفقد جزء من الارض اهون عليه من يشوف حد عمل كده. فاحنا يا اخواني في الحقيقه اعداء هذا الدين. احنا بالتطوير اعداء هذا الدين. بالتطوير اعوان الشياطين. سهل جدا. شاف هو عمال يقلبه من موبايل لموبايل لموبايل لموبايل لموبايل. هتكلمه في اعتقاد ايه؟ تيجي تعالى اقول له الامام ملائكه والكتب والرسل والرسالات وفي جنه ونار. خلاص؟ هو اخذ منه. مفيش مسائل الايمان مسلوبه منه. ما بيفكرش فيها. للاسف يا اخوان يعملوا كده احصائيه. والله رحم الله شيخنا الشيخ صفوت. قال اسالوا ابنائكم وجيرانكم والناس اللي معاكم. ايه اركان الايمان؟ ايه اركان الايمان؟ اكثر الناس اكثر المسلمين لا يعلمون. يقول لك اركان الايمان خمسه، الصلاه والزكاه والصوم والحج. صحيح؟ يتكلم عن اركان الاسلام، هو مش فاهم اسلام الايمان اصلا. شوف هذا القضيه عملت لك فيها ايه؟ اللي هي الشيخ خلق الله الخلائق، هو مش في دماغه اسلام الايمان ولا عارف فرق بين الاسلام والايمان اصلا. يبقى اتكلموا في ايه؟ ما هو الايمان فرض وعمل، هتكلموا في الاعمال، ما هو مفيش ايمان اصلا. مفيش اعتقاد وقول وعمل القلب وقول القلب ده ملغي او ضعيف. ده بيتكلم في ايه؟ وبالتالي يدخل يا اخوان اعداء الاسلام باي حد برساله هايفه على الغرب انه يغيرها. كل يوم نشوف الرسائل ديت وهم بيعرفوا خلاص اصبح عندهم مرتع من ضعيف الايمان او مكتوب الايمان. يبقى ما شاء جاي دعوة ألف على الموبايل ما عرفش إن هو خطيب الدين بقى موضوع عمل الحج مش دماغه دعوة من الوصف إلى أحسن من حياتك وأفضل شيء والمسيح بيحييك وبيقول لك ويقول لك تعالى معانا الليلة ليلة رأس السنة. أكثر المسلمين يقول يروح مستنيين حاجة يا عم يا ناس بيشرب ويعمل مش عارف إيه مهايبر فهمية. أيوه لكن فقدت إيمان المسكين فقدت إيمان هو المقصود. فالحرب الإيمان الآن يا إخواني حرب على هذه العقيدة. حرب على هذه العقيدة بعد ما يبقى مكتوبي الإيمان وضعيفي هذا الاعتقاد يغزو أي واحد من شياطين الإنس أو شياطين الجن. من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فدعوتي لنفسي وإياك مش حضور ده الاثنين. ابدأ افهم إيه قضايا الإيمان. يعني إيمان بالله؟ يعني إيمان بالملائكة؟ يعني ايه النوم الاخر؟ يعني ايه الجنه والنار؟ قل لاولادك كما فعلت انا بالاب. قل لاولادك انا عايز ادخلكم الجنه النهارده، مين عايز يدخل الجنه؟ ايه يا جماعه؟ معقول يدخل الجنه؟ اي ما دخلكم الجنه مين عايز يدخل الجنه؟ بجد؟ قلت لهم بجد؟ قلت لهم يلا ندخل الجنه. تعال. نسيت نكتب وصف الجنه. وبدانا نقرا في وصف الجنه، الولاد مش عارفين يعني ايه جنه. إن لو سمعوا إيه معنى جنة وإيه نعيم في الجنة هيرغبوا فيها، هيعملوا لها. لو سمعوا وصف النار هيحذروا منها. هيخاف يا ده يحصل. هو العقوبة كده؟ هو في كده؟ هيتجنن. فوصف الجنة ووصف النار مسألة من مسائل الإيمان. كثير من الناس لا يلتزم لأنه قرأ رسالة في الموت وسكرات الموت. ده جزء من اعتقاد، اعتقاد في الموت والقبر وعذاب النعيم. مجرد ما سمع دي استقام وانفجر. فمسائل الايمان تجذب الخلائق. انا معايا ملائكه بتكتب الاعمال. يمتنع عن فعل المعاصي لانه متذكر ان في ملائكه. مسائل الاعتقاد هي اللي تطبق السنه. احنا قبل كده شرحنا اركان الايمان السته وقعدنا فيهم سنه ونص او سنتين بالتفصيل في مسجد التوحيد اركان السنه. باذن الله احنا المفروض عندنا دلوقتي احنا دخلنا هو الايمان. هنبدأ تعتمد بقى اللي شرحناها نشرحه تاني. فاللي فاهم شيء ما يفوتوش دلوقتي يا اخوان. رجال ونساء وأفراد مسألة اعتقاد. دي ألف بيت. ألف بيت دين الإسلام. إنك تفهم معاني الإيمان بالله وملائكته ووجوده ووجوده واليوم الآخر والقدر. تفهم المسألة دي كويس جدا وتتمثل بيها. هتفضي كل شيء. كل معصية عندنا سببها ضعف أي وقع من هذه المقاصد. إيمان بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكون والقدر. اعتقاد تصديق التسليم الإذعان. مش ده اللي عرفناه تعريف الإسلام والإيمان؟ إسلام التسليم الإذعان للقياس. الإيمان التصديق والاعتقاد. فبدأ عنده الإذعان والقياس وتصديق واعتقاد استقام. إيه اللي يخلي طفل يغير بنفسه كده في ساحات الوغى ويروح عشان يغطي الأمازون؟ ليه؟ إيه اللي يخلي طفل يغطي بنفسه في ساحات الموت؟ لأنه يعتقد إن بعد الموت ده الجنة. يا رسول الله بعد هنا وصل الجنة؟ قال له آه. خلاص انتهت. التاني يمسك التمرات إنها لحياة طويلة حتى لو كنا ناكل هذه التمرات. مين؟ لسه هاكل بلحتين. أنا عايز أدخل مع ربي وأطلع تاكل الجنة باعتقاد إن الموت بعد الجنة. اعتقاد ان روحي هتطلع دلوقتي وتبقى في حراس وخلل خلل تسرح بالجنه حيث شاء. اعتقاد انه يثبت ويجمع هذا الغيظ لينال واحده من الكون العين. يخير الله عز وجل من الكون العين ايها شاء ان يظلم غيظ ولا يستطيع ان ينتهي. ايه اللي يخليه بعد الغيظ وهذه على مراتي او على ابني او على غيره وامسك غيظي رجاء احصل هذا المذكور. فمعرفه الثواب ومعرفه العقاب معرفه المآل والمصير اللي صار اكثر الشباب لا يعرفونه لا يدري من اين اتى ويظلوا ويبندلوا بالكلام ده مش عارف هو منين ولا فين ولا رايح لفين. مسكين. هذا كفر يا اخوان هذا كفر. وبنتغنى بالكفر من حيث لا ندري. انتبهوا لهذه المعاني يا اخوان. فذاك يعظم معشوقه خلاص المؤمن لا يبكي وهل العبوديه تكون الا لله؟ يفعل ما تملي عليه حتى لو كان بخلاف امر الله. طب وهل ده اعتقاد صحيح؟ الصحابه اللي يدخلوا عليه وهو في السجن في سجن الاعداء يدخلوا عليه الحسنوات الحسنوات عشان يحركوه ما يتحرك له شيء لا علم ولا عرف لكن ما يتحرك فيه شيء لاعتقاد ينحرف بأنا وثقه على شهوة ولا على شهوة. أنا أدخل السرور على قلبي كاف لشوفني أنجز صاحب الخلة أبدا. حنين الدين واعتقاد أن الله يراني أن الملائكة تكتب أن الرسول نهى عن ذلك أن في القرآن كل مؤمن لابد من أبصارهم. إني لو كنت للأهل السعير تبقى دي المصيبة. اعتقاد هيمنعه هيمنعه. طب ليه كل الاعتقادات دي أيام من العشرة ونصف نفسي؟ لأن مفيش اعتقاد. فاسأل الله أن يعلمنا وإياكم. نسأله يا رب إيمانا صادقا ويقينا بحقائق هذا الدين الصادق. فإن شاء الله تعالى يا إخواني أرجو أن تفهموا الجدول ده واحفظوه عشان تحذروا من السقوط أي فقط. لا نكفر الناس بذنب ولا نخرج الأعمال من الإيمان. فالإيمان ختام القول اعتقاد وقول وعمل. فنسأل الله تعالى على الأعمال الطاعات الفرائض والنوافل وترك المحرمات بذنوب الذنوب والمكروهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس القادم إن شاء الله بعد العيد الأسبوع اللي هينتهي فيه العيد مفهوش درس الأسبوع اللي بعده. العيد هينتهي سبت أو حد الأسبوع ده مفهوش درس الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم ولا تنسوا العمل الصالح في هذه الأيام العشرة هذه أفضل أيام السنة على الإطلاق. فعقلك اليوم نادى أني لخيرك أعمل وانظر إلى الكون دوما وبعد علم تأمل تجد علوم حياة بها ينال المؤمل بها ينال المؤمل يا طالب العلم أعمل بنور رب منزل إلى علوم حياة تكن حياتك أمضى إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.